السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الأول من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا مكانة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقع درسنا في صفحة 70. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم الصحابي رضي الله عنه، توضيح فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، معرفة دور الصحابة الكرام رضي الله عنهم في نشر الإسلام، استنتاج واجبنا تجاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الحرص على الاقتداء بالصحابة الكرام رضي الله عنهم والدفاع عنهم. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام برسالة التوحيد، عبادة الله وحده وترك عبادة أي شيء غير الله سبحانه وتعالى. وكلف الله تعالى الرسل الكرام بتبليغ الرسالات للناس، وبنقل الأوامر الإلهية للناس. وحتى يستطيع الرسل الكرام القيام بهذه المهمة، فقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهم من يساندهم ومن يساعدهم في هذه الوظيفة وفي هذه المهمة العظيمة. أيضا ختم الله سبحانه وتعالى النبوة والأنبياء برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختار الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابا أخيارا أجلاء كانوا خير عون له في نشر هذا الدين، في حمل هذه الدعوة، في تحملوا الأذى وصبروا في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى بلغوا هذا الدين للناس، وحتى انتشر هذا الدين في كل الأرض. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أتذكر وأدون، أتذكر أسماء العشرة المبشرين بالجنة ثم أدونها. الصحابة العشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الزبير ابن العوام رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أبو عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله عنه، وسعيد بن زيد رضي الله عنه. إذن هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة، وفي غيرهم أيضا بشروا بالجنة، لكن هؤلاء هم الصحابة العشرة الذين اشتهروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. سنتعلم إذن في هذا الدرس مفهوم الصحابي، من هو الصحابي، فضل الصحابة الكرام، أن الله تعالى أثنى عليهم ورضي عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأثنى عليهم، دور الصحابة الكرام في خدمة الإسلام، ثبتوا على الدين، تلقوا العلم ونشروه، دعوا إلى الله عز وجل، جاهدوا في سبيل الله. أيضا سنعرف واجبنا تجاه الصحابة الكرام اللي هم محبتهم وتوقيرهم والدفاع عنهم، الاقتداء بهم والدعاء والاستغفار لهم. أعزائي الطلبة، الله سبحانه وتعالى هيأ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابا أفاضل كرماء. هؤلاء الأصحاب كان لهم منزلة عالية ولهم فضل عظيم. علل: لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عالية وفضل عظيم. الإجابة: لقربهم منه صلى الله عليه وسلم، وثانيا لما بذلوه وقدموه من تضحيات لخدمة الإسلام. هذول السببين جعلوا للصحابة الكرام مكانة عالية وفضل عظيم، ولذلك مدحهم القرآن الكريم وأثنى عليهم ووصفهم بأفضل الصفات كما سيمر معنا. من هو الصحابي؟ ما هو مفهوم الصحابي؟ الصحابي هو كل من لقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ثم مات عن الإسلام. كل شخص التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، آمن بسيدنا محمد والتقى به ومات هذا الشخص على الإسلام، فهذا يسمى صحابي. طبعا لما لفظ الصحابي يشمل الذكر والأنثى، في عندنا صحابة ذكور وفي عندنا صحابيات من النساء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس إيمانا ومن أكملهم دينا وخلقا. علل الإجابة: لأنهم كانوا خير سند له صلى الله عليه وسلم في دعوته. طيب، من الصحابة الكرام خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول الصحابة إسلاما، أول من أسلم خديجة رضي الله عنها. ثم أسلم بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم زيد بن حارثة، ثم بلال بن رباح، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم من الصحابة الأجلاء. أستخرج وأفكر، أستخرج من التعريف السابق الشروط الواجب توافرها في الصحابي: أن يكون أسلم في عهد النبي، أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أن يكون مات على الإسلام. أفكر ماذا يطلق على من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به؟ واحد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما شاف النبي، ممكن يكون في بلد آخر كان، هذا يسمى تابعي. التابعي هو من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فضائل الصحابة الكرام. تحدثنا وقلنا أن الصحابة الكرام لهم فضل عظيم، لهم مكانة عالية في الإسلام، والله سبحانه وتعالى خصهم بخصائص وفضائل. من هذه الفضائل أولا أن الله تعالى أثنى عليهم ورضي عنهم. أثنى الله تعالى عليهم إذن ورضي عنهم. هذا الثناء وهذا الرضا تمثل في مجموعة من الأمور، من صور ثناء الله تعالى على الصحابة، من صور رضا الله تعالى على الصحابة الكرام. واحد، شهد لهم بالإيمان الحق، الشهادة لهم بالإيمان الحق. الدليل قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. إذن الآية دلالة الآية إن الله تعالى شهد للصحابة الكرام بالإيمان الحق، أو ممكن نقول إن الله تعالى أثنى على الصحابة الكرام ورضي عنهم. ثانيا، من صور ثناء الله تعالى على الصحابة الكرام امتداح خصالهم الحميدة. الله عز وجل مدح صفاتهم الحميدة مثل الشجاعة، الرحمة، الصبر، العبادة، الخشوع وغيرها، كما جاء في الآية الكريمة من سورة الفتح، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، شو صفاتهم؟ أشداء على الكفار، شجاعة، رحماء بينهم، رحمة، تراهم ركعا سجدا، عبادة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود الخشوع. إذا دلالة الآية أن الله تعالى امتدح خصال الصحابة الحميدة، أو ممكن نقول أن الله تعالى أثنى على الصحابة الكرام ورضي عنهم. كيف نعرف الإجابة؟ حسب الخيارات الموجودة في السؤال. ثالثا، من صور ثناء الله تعالى على الصحابة الكرام الرضا عنهم وتبشيرهم بالخير وتبشيرهم بالفوز في الآخرة. أيضا أن الله تعالى خص السابقين الأولين منهم بالفوز العظيم والشهادة لهم بالفضل والسبق. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية دلالتها أن الله تعالى رضي عن الصحابة، بشرهم بالخير في الدنيا والفوز بالآخرة، وخص السابقين الأولين منهم بالفوز العظيم والشهادة لهم بالفضل والسبق. أيضا رضي الله تعالى عن الصحابة الكرام الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في يوم الحديبية. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الآية دلالة على أن الله تعالى رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت الشجرة. أتدبر وأستخرج. أتدبر الآيتين الكريمتين الآتيتين ثم أستخرج منهما فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من فضائل الصحابة الكرام الشهادة بصدقهم في عهدهم مع الله والشهادة لهم بالجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. من فضائل الصحابة توبة الله تعالى عليهم وعفوه عنهم. من فضائل الصحابة الكرام أيضا تزكية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وثناؤه عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة الكرام ويقدر جهادهم وتضحياتهم في سبيل الله وصبرهم وتحملهم للمصاعب والمشاق، تعذبوا في سبيل الله وبقوا صابرين صامدين متمسكين بهذا الدين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الصحابة الكرام ويبين مقدارهم ومنزلتهم. إذا علل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الصحابة الكرام ويبين مقدارهم ومنزلتهم، الإجابة قبلها، لجهادهم في سبيل الله وتحملهم الصعاب في تبليغ الدعوة. طيب، من مظاهر ثناء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام، أو من مظاهر تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، واحد، وصفهم بالخير. إذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم أفضل الناس أو من هم خير الناس، قال قرني، يعني القرن الذي عشت فيه أو الناس الذين عاشوا معي، ثم الذين يلونهم، لبعدهم، ثم الذين يلونهم. إذا لماذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجيل الذي عاش فيه؟ لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا النبي ونصروا النبي وتحملوا أعباء الدعوة وجاهدوا في سبيل الله، ضحوا بأموالهم، ضحوا بأنفسهم، ضحوا بأوقاتهم وأقواتهم، بكل شيء. فلذلك هم أفضل الناس وأفضل القرون وأفضل الأجيال. ثانيا، من مظاهر تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام أنه خصهم بمحبته وجعل حبهم علامة إيمان الإنسان وجعل بغضهم علامة النفاق. قال صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن. مين؟ الأنصار. ولا يبغضهم إلا منافق، يعني ما أحد بيكرههم إلا بيكون منافق. من أحبهم أحبه الله، من أبغضهم أبغضه الله. إذن هذه منزلة عالية جدا للأنصار. لماذا؟ علل: لصدق إيمانهم، لحسن وفائهم بما عاهدوا عليه من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاهدوا النبي أن يحموه وأن يدافعوا عنه وأن ينصروه كما يحمون أبناءهم ونساءهم وكما يدافعون عن أنفسهم، وهم الذين احتضنوا الإسلام وهم الذين استقبلوا الإسلام واستقبلوا الدعوة في وقت أن مكة رفضت الدعوة والطائف رفضت الدعوة والنبي تعرض الأذى الشديد من الناس. لكن الصحابة الكرام الأنصار فتحوا بيوتهم، فتحوا المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام. لكن أعزائي الطلبة، يجب أن ننبه هنا إلى معلومة جاءت في أتوقف، وهي معلومة مهمة. الصحابة الكرام منزلتهم عالية وفضلهم عند الله عظيم، لكن مش كل الصحابة بنفس المنزلة. بعض الصحابة أفضل من بعض. بناء على إيش هاي الأفضلية؟ بناء على إنه في منهم من أسلم مبكرا، وفي منهم من أسلم متأخرا، في منهم من جاهد في سبيل الله أكثر من غيره. اللي أسلم مبكر والله شارك في بدر وفي أحد وفي كذا وفي الخندق وفي كل الغزوات، اللي أسلم في الأخير بده يشارك في معركة معركتين كذا، فبالتالي لهم فضل عظيم. قال الله تعالى: لا يستوي، إذا ليسوا سواء، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذا السابقون إلى الإسلام أفضل من غيرهم، من شارك في غزوة بدر أفضل من غيرهم، من أسلم بعد الفتح أفضل ممن أسلم بعده، وهكذا. إذن الصحابة أيضا منازل ودرجات. من مظاهر تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام أنه صلى الله عليه وسلم بشرهم بمغفرة الله تعالى لهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر رضي الله عنه، عن أحد الصحابة الكرام حين ارتكب هذا الصحابي الكريم، ارتكب ذنبا، الصحابة يخطئون أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. هذا منزلة أهل بدر، أهل بدر اللي شاركوا في أول معركة، هذه أول معركة في الإسلام، هذه المعركة ثبتت الدين، ثبتت الدولة الإسلامية في المدينة، ثبتت الدعوة. فالذين شاركوا في هذه المعركة لهم فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا صحابي جليل فعل ذنبا، لكنه كان من أهل بدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر سيدنا عمر إنه هذا الصحابي من أهل بدر، فالله سبحانه وتعالى غفر لأهل بدر ذنوبهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خص الصحابة الأجلاء بالدعاء، فكان يدعو لهم مثل يوم الخندق لما رأى ما أصاب الصحابة من جوع ومن عطش ومن تعب وإرهاق وحصار. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن دعا لهم بالمغفرة للأنصار والمهاجرين. رابعا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بمنازلهم وحسن خاتمتهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام على جبل حراء، هو والصحابة الكرام، معه أبو بكر الصديق، معه عمر، معه عثمان، معه علي، معه طلحة، معه الزبير، بدنا نعرف الأسماء. فتحركت الصخرة، في صخرة تحركت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هؤلاء الصحابة الأجلاء بحسن خاتمتهم وبمنازلهم. فالنبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيد هو سيدنا عثمان شهيد، علي شهيد، عمر شهيد، طلحة شهيد، الزبير شهيد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن مكانة سعد بن معاذ تحديدا لما حضرت جنازته، فقال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. هذا الدلالة على مكانة سعد بن معاذ رضي الله عنه. ما هو دور الصحابة الكرام في خدمة الإسلام؟ الصحابة الكرام كان لهم دور عظيم في خدمة الإسلام. هذا الدور العظيم تمثل في مجموعة من النقاط، منها الثبات على الدين. الصحابة الكرام آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وصدقوا رسالته، وصبروا على الأذى الذي تعرضوا له من قومهم، الضرب، الإهانة، التعذيب، الحرمان من الماء، الحرمان من الطعام، الربط أو الحبس، أخذ الأموال وغير ذلك من التعذيب الذي تعرضوا له، وثبتوا على عقيدتهم وعلى دينهم حتى تمكنوا من إقامة الدين ومن إقامة الدولة الإسلامية. من الأمثلة على ثبات الصحابة على الدين الصحابي الجليل خباب رضي الله عنه ابن الأرت. الصحابي الجليل خباب رضي الله عنه كان مولى لإحدى نساء قريش. إيش يعني مولى؟ المولى يعني كان عبدا ثم اعتقته أو اعتقه سيده. خباب رضي الله عنه كان مولى لإحدى نساء قريش، يعني كان عبدا ثم هذه المرأة اعتقته وجعلته حرا، فبقي يعني خادما لها. هذه السيدة سيدته لما عرفت أنه خباب أسلم عذبته عذابا شديدا، فكانت تأتي بقطع الحديد تضعها في النار في الجمر حتى تصبح هذه الحديدة يعني ملتهبة، ثم تمسكها من طرفها وتضعها على ظهره وتكويه في رأسه حتى يكفر وحتى يرتد عن الدين وحتى يرجع الإسلام. لكن خباب رضي الله عنه كان يزداد إيمانا وصبرا وثباتا على الدين. أبحث وأستخرج، أرجع إلى أحد كتب السيرة ثم أستخرج منه موقفا يدل على ثبات الصحابة على الإيمان ثم أعرضه على زملائي وزميلاتي. المواقف كثيرة. بلال بن رباح قصة معروفة، تعذيب أمية له في الصحراء، وضع الصخرة على صدره رضي الله عنه. آل ياسر قصتهم معروفة أيضا، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مصعب بن عمير حبس عندما أسلم. طلحة بن عبيد الله تم توثيق يعني يديه وربطه وطافوا به حول الكعبة وهو على هذه الحالة مربط. سعد بن أبي وقاص أمه قاطعته وامتنعت عن الطعام وعن الشراب حتى تجبره أن يرتد، لكنه بقي صامدا صابرا متمسكا بدينه. من أدوار الصحابة الكرام في خدمة الدين الدعوة إلى الله تعالى. الصحابة الكرام كانوا حريصين على حمل رسالة الإسلام وتبليغ رسالة الإسلام للناس كافة، فكانوا معينين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب تحديدا. من هؤلاء الصحابة الكرام عندنا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. الطفيل كان رجل من أشراف الناس، سيد من سادات العرب، سيد قبيلة دوس تحديدا. في بداية الإسلام جاء إلى مكة المكرمة، كفار قريش حاولوا أن يعني يمنعوه من أن يلتقي بالنبي أو أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الأخير قابل النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به وسمع كلامه فأسلم، ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام، وبقي يدعوهم إلى الإسلام حتى أسلم عدد كبير جدا من قومه، وجاء بهم الطفيل بن عمرو الدوسي في السنة السابعة من الهجرة بعد خيبر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، جاء بقومه مسلمين. إذن أسلموا على يديه قبيلة دوس وقبيلة أخرى أيضا من القبائل المجاورة لها. الصحابي الجليل مصعب بن عمير دعا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الداعية والسفير الأول والمهاجر الأول رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليدعو أهلها إلى الإسلام. فأخذ يدعو الناس ويوضح الناس ويناقش الناس ويبين لهم ويقرأ عليهم القرآن الكريم، فأسلم على يديه عدد كبير جدا من الصحابة الأجلاء، مثل أسيد بن حضير رضي الله عنه، ومثل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وصحابيات جليلات مثل أم عمارة وأم سليم رضي الله عنهن جميعا. أيضا بعد أن أسلم معاذ بن جبل على يد مصعب بن عمير، معاذ رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. أيضا من الأمثلة على الصحابة الذين شاركوا في الدعوة إلى الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 70 من الصحابة الأجلة من القراء الذين كانوا معروفين بقراءة القرآن الكريم وإتقان القراءة، أرسلهم إلى أهل نجد لدعوة أهل نجد إلى الإسلام، لكن هؤلاء الصحابة الأجلاء هم في الطريق نزلوا ليرتاحوا في مكان ما، فغدرت بهم إحدى القبائل غدرا عند بئر يسمى بئر معونة، فقتلوا جميعا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على مقتلهم حزنا شديدا، ودعا على من قتلهم وبقي يدعو على من قتلهم شهرا كاملا، وهو يدعو عليهم في كل صلاة على القتلة والمجرمين. أبحث عن أرجع إلى كتاب السيرة النبوية لابن هشام، ثم أبحث فيه عن قصة بئر معونة، ثم أقرأها أمام زملائي وزميلاتي. في السنة الرابعة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 نفر من الصحابة يدعو أهل نجد الإسلام، فهاجمتهم بعض القبائل وقتلوهم عند بئر معونة حتى استشهد أكثرهم. باستطاعتك عزيز الطالب ترجع للكتاب وتتعرف أكثر على هذه القصة وتفاصيلها، ومن هذه القبائل التي غدرت بأولئك الصحابة الأجلاء، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة أيضا على مشاركة الصحابة في الدعوة إلى الله، أن بعض الصحابة حملوا رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والزعماء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية، كما مر معنا في التربية الإسلامية. أيضا الصحابة الأجلاء شاركوا في الدعوة إلى الله واستمروا في نشر الدعوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني يبتغون الأجر من الله عز وجل، يلتزمون بالدعوة إلى الله وينفذون وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حينما قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا الحديث دلالة على أو حث للصحابة الكرام على تبليغ الدعوة للناس. أتأمل وأجيب، أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. ثم أجيب عما يأتي، وبين المهمة التي قام بها معاذ بن جبل رضي الله عنه في اليمن نشر الإسلام ودعوة أهل اليمن إلى الإيمان بالله تعالى وعبادته. أستنتج سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لهذه المهمة، بسبب صدق إيمانه، قوة عزيمته، فصاحة لسانه، غزارة علمه، شجاعته في قول الحق. أيضا من أدوار الصحابة التي قاموا بها في خدمة الإسلام تلقي العلم ونشر العلم. الصحابة الكرام كانوا أشد الناس حرصا على تلقي العلوم النافعة، وهذا الشيء دفعهم إلى أن يلازموا النبي ودائما مرافقين للنبي حتى يسمعوا كلامه وحتى يحضروا مجالسه ويسمعوا أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فكانوا متمكنين من القرآن الكريم تلاوة وحفظا، كانوا متمكنين من الأحاديث النبوية الشريفة حفظا وفهما وتطبيقا، وفهموا أحكام الدين وأحكام الدنيا وعلموها لغيرهم. وبالتالي برز عندنا علماء من الصحابة الأجلاء برزوا في هذا في كثير من الجوانب، مثل الصحابة الجليل أو الصحابة الأجلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، كانوا بارعين في هذه الجوانب كلها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أعلم الناس بكتاب الله، بالقرآن الكريم، ترجمان القرآن الكريم، يعني مفسر القرآن الكريم. أبي بن كعب كان أقرأ الصحابة للقرآن الكريم. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أعلم الصحابة بالقرآن الكريم، وعفوا كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان أعلم الصحابة بالفرائض اللي هي علم المواريث، وصحابة أجلاء آخرين وصحابيات جليلات مثل عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات الجليلات. ثم بعد ذلك طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ارتحلوا في طلب العلم، وبذلوا مزيدا من الجهود في جمعه وتدوينه ونقله وتعليمه للناس. رابعا، الجهاد في سبيل الله تعالى. الصحابة الأجلاء جاهدوا في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودافعوا عن الدين وعن الدعوة الإسلامية ضد اعتداءات المشركين واليهود وغيرهم. أيضا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله مثل يوم الحديبية. أيضا خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معارك عديدة وفتوحات عديدة، قدموا أموالهم مثل عثمان بن عفان وأبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الأجلاء، والنساء اللي كانوا يصدقوا بالحلي مثل يوم تبوك ضحوا بأنفسهم لألاء كلمة الحق والدين مثل جعفر ومثل زيد ومثل عبد الله بن رواحة وغيرهم من الصحابة الأجلاء. من أبرز المعارك والفتوحات عندنا معركة بدر، أحد، الخندق، بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع، خيبر، فتح مكة، مؤتة، اليرموك، القادسية، فتح القدس وغيرها من المعارك اللي شاركوا فيها الصحابة الأجلاء. وفي عندنا أمثلة لصحابة ضربوا أروع الصور البطولية في الشجاعة والبسالة في هذه المعارك، مثل حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، أبو عبيدة، عمرو بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. ما هو واجبنا تجاه الصحابة الأجلاء؟ بما أن الصحابة خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نذروا أنفسهم ودماءهم رخيصة خدمة للدين، ولم يتوانوا في الدفاع عن الدين وما بخلوا على الدين، إذن في لهم واجب علينا. من واجبهم علينا أن نحبهم وأن نوقرهم وأن ندافع عنهم، لأنهم أصحاب فضل عظيم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحبهم، وبالتالي لأنه كان يحبهم يجب علينا أن نحبهم وأن نحترمهم وأن نقدر مكانتهم وأن نثني عليهم خيرا، ولا نسمح لأحد أن يسيء إلى الصحابة الكرام ولا أن ينتقص من قدر الصحابة أو يقلل من شأنهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نهى النبي عن سب الصحابة، وبين أنه لو الواحد من الناس الآخرين من الناس العاديين لو أنفق مثل جبل أحد ذهب، جبل أحد جبل عظيم جدا وهائل الحجم، لو أنه أنفق مثل جبل أحد ذهبا مثل وزنه لن يصل إلى مرتبة نص واحد من الصحابة الأجلاء، ولا يعني مقدار مد، المد اللي هو إيش، الحفنة أو ما يملأ الكفين من القمح، لن يصل إلى هذه المنزلة أبدا. وهذا يدل على مكانة الصحابة الأجلاء. وبالتالي أيضا يجب صون أعراضهم والدفاع عنهم، ما بنسمح لحد يحكي عنهم يطعن فيهم، ولا يجوز أن يتم اتهامهم بما لا يليق، أو أن يتدخل الإنسان في خصوصيات حياتهم، فيصير واحد مثلا يقول الخلاف صار بين معاوية وبين علي، الحق مع مين؟ ما إلا دخل الحق مع مين؟ الله اللي بيحكم بينهم، الله اللي بيحكم. اثنين صحابة أجلاء حدث بينهم خلاف، تمام، مثل أي إنسان بيحدث بينه وبين أخوه خلاف، بينه وبين قريبه خلاف، مين اللي بيحكم في هذا الموضوع؟ من الذي يقضي؟ الله سبحانه وتعالى، إحنا مش حكام عليهم ولا قضاة نقضي بينهم. أيضا من واجبنا تجاه الصحابة الاقتداء بهم، لأنهم كانوا أوثق الناس صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس معرفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصوبهم رأيا واجتهادا، فبالتالي يجب أن نقتدي بهم وأن نسير على نهجهم. لماذا إذن يجب أن نقتدي بهم؟ لأنهم كانوا أوثق الناس صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بكتاب الله وسنته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصوب الناس رأيا واجتهادا. لهذه الأسباب الثلاثة يجب أن نقتدي بالصحابة وأن نسير على نهجهم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة الأجلاء: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني الزموا سنة الصحابة الأجلاء خاصة الخلفاء الراشدين وتمسكوا بها. فهذا الحديث يدل على أنه يجب الاقتداء بهم والسير على نهجهم. من واجبنا تجاه الصحابة الأجلاء الدعاء لهم والاستغفار لهم. الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة الأجلاء ورضي عنهم جميعا. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم، أو ربنا إنك غفور رحيم. إذن هذه الآية دلالة على أن الله تعالى أثنى على الصحابة الأجلاء ورضي عنهم، أو دلالة على أن من واجبنا الدعاء والاستغفار للصحابة الأجلاء. أتعاون وأستنتج، أتعاون مع زملائي وزميلاتي وأستنتج واجبات أخرى تجاه الصحابة الكرام. من واجبنا تجاه الصحابة الكرام تعريف الناس بدورهم في خدمة الإسلام، مكانتهم، توظيف وسائل التكنولوجيا الحديث عنهم. ممكن يكون في مسرحيات ومسلسلات هادفة توضح سيرة أولئك الصحابة الأجلاء وتنشرها لمختلف شرائح المجتمع. في فقرة الإثراء والتوسع سنتحدث عن صحابة أجلاء، مقاماتهم وقبورهم وأضرحتهم موجودة في الأردن، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انتشروا في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية. أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عنا صحابة أجلاء جاءوا إلى الأردن، مثل معركة غزوة مؤتة، معركة اليرموك، معركة طبقة فحل فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المعارك. وبالتالي استشهد عدد من الصحابة الأجلاء وتوفي عدد من الصحابة الأجلاء على أثر الأردن، ولهم أضرحة ولهم مقامات وقبورهم ما زالت موجودة. وهذا الشيء جعل اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة تعتني بمقامات الصحابة الأجلاء وأضرحتهم تقديرا لدور الصحابة الأجلاء في نشر الإسلام. من الصحابة الأجلاء اللي قبورهم موجودة في الأردن عندنا جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، وغيرهم من الصحابة الأجلاء اللي شاركوا في معركة مؤتة، وهؤلاء الثلاثة القادة كانوا في غزوة مؤتة وأضرحتهم موجودة في قرية المزار الجنوبي بمحافظة الكرك. في عنا أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وضرار بن الأزور، وكل ضريح من أضرحة أو ضريح كل منهما موجود في منطقة الأغوار الوسطى التابعة لمحافظة البلقاء. في عنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، مقامه موجود في بلدة الشونة الشمالية التابعة لمحافظة إربد. في عنا شرحبيل ابن حسنة وعامر بن أبي وقاص، وضريح كل واحد منهم موجود في منطقة الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة إربد. في عنا الحارث بن عمير الأزدي، وضريحه موجود في منطقة بصيرة في محافظة الطفيلة، وغيرهم من الصحابة الأجلاء أيضا اللي لهم قبور مثل بلال بن رباح وغيره أيضا الكثير. من الدراسات المعمقة في موضوع الصحابة الأجلاء كتاب حياة الصحابة للكاندهلوي. هذا الكتاب تناول فيه المؤلف سير الصحابة الأجلاء، صفاتهم، مكارم أخلاقهم. مطلوب من الطالب أن يرجع إلى باب اجتماع الصحابة على الصلوات، ثم نكتب ما ورد فيه عن ترغيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الصحابة الأجلاء كانوا يرغبون في الصلاة، فكان يدعون الناس إلى أداء الصلاة جماعة ويحذرون من التهاون فيها. كانوا يعلمون الناس أحكام الصلاة وهيئاتها. كانوا حريصين على بناء المساجد. كانوا يجمعون الناس لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك. إذن أعزائي الطلبة، فلنقتدي بالصحابة الأجلاء في حبهم للنبي واتباعهم لسنته، ولنوقن بأفضلية الصحابة الكرام، ولنقدر جهود الصحابة الكرام رضي الله عنهم في نشر الدين والدفاع عنه. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.